إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام عن أحوال الدار الآخرة وعن الإيمان باليوم الآخر من هذه المنظومة المباركة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى الكلام عن الجنة والنار، فمما يؤمن به أهل القبلة أن الجنة والنار حق، بهذا نطق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. والنار والجنة حق، يعني لا ريب فيه ولا شك. النار أعدت للكافرين، والجنة أعدت للمتقين، وبهذا نطق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يعبد ربه تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا طمعا في جنته، وهروبا وخوفا من ناره سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، أي يرغبون فيما عند الله من النعيم، ومنه الجنة. وأعظم نعيم الجنة رؤية وجه الله تبارك وتعالى. ورهبا يعني يخشون دخول النار. فالجنة حق والنار حق، كما قال الله عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وكما قال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والآيات كثيرة، كلما ذكر الله عز وجل الجنة ذكر النار، أو كلما ذكر النار ذكر الجنة. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الجنة حق، يعني ثابتة موجودة، والنار حق. وجاء كذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يقول: والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. فهذا أول ما ينبغي أن يعتقده المرء فيما يتعلق بالجنة والنار، أنهما حق، وأنهما من أمور الدار الآخرة، وأن الجنة جزاء المتقين المؤمنين، وأن النار جزاء الكافرين أعداء الله تبارك وتعالى. طيب، هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ نعم، أهل السنة والجماعة يقولون إنهما موجودتان الآن، وبهذا نطق القرآن قال الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت، هذا أعد فعل ماضي، وهذا يعني أنها موجودة الآن. وقال كذلك عن النار: أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، أي يعرض عليه مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وجاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة، يعني نظرت فيها، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أعددت، أعددت، أعد، هذا فعل مضارع ولا ماضي؟ ماضي. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار، ومعنى أن النار تشتكي أنها موجودة، اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، تنفيس يعني، بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر، يعني هذا من فيح جهنم ومن نفس جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، وأشد ما تجدون في الزمهرير، يعني من البرد الشديد، فهذا كذلك من نفس جهنم. وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة وأرسله إلى النار. والحديث صحيح. إذن هذه الأدلة كلها تؤيد عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار موجودتان الآن. طيب، هل الجنة والنار تفنيان؟ لا، لا تفنيان، ولذا قال الله عز وجل: في كل منهما خالدين فيها أبدا. قال عن الجنة: خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال عن النار كذلك: خالدين فيها أبدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال: ولهم عذاب مقيم. وقال: وما هم بخارجين من النار. فهذا كله يدل على خلود الجنة والنار وأنها تبقى أبدا. طيب، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في تفسير قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يفسر يوم الحسرة هذا، ما المراد به؟ قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. الموت يؤتى به على صورة كبش، فينادى أو فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون. ما معنى يشرئبون؟ ها، يعني يخرجون رؤوسهم أو يرفعون رؤوسهم وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. قال: فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة، حسرة على الكافرين، أنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن النار تبقى ولا تفنى، لكن عندنا نار تفنى. النار ناران: نار عصاة الموحدين أصحاب الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة الإجابة، الذين ماتوا على كبيرة من الكبائر ولم يوفقوا للتوبة، هؤلاء يوم القيامة في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له، غفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما هو دون الشرك فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، هذا يقتضي أن بعض العصاة لن يغفر لهم، وقد دلت الأدلة على ذلك، أحاديث الشفاعة متواترة، معنى ذلك أنهم سيدخلون النار ويعذبون في النار على قدر ذنبهم، على قدر ذنبهم. طيب، هؤلاء منهم من فعل كبيرة، ومنهم من فعل كبيرتين وثلاثة. طيب، حتى إذا نقوا وهذبوا أو خرجوا بشفاعة الشافعين، لا يبقى في هذه النار أحد، طبق العليا من النار، لأن النار دركات إلى أسفل، والجنة درجات إلى أعلى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالطبقة العليا من النار هي طبقة عصاة الموحدين، هذه الطبقة تفنى بعد أن ينقى من فيها ويهذب، وبعد أن يخرج منها أهل التوحيد إلى الجنة، لأن الموحد لابد أن تنفعه كلمته، كلمة التوحيد، يوما ما، إما أن تكون سببا في دخوله الجنة ابتداء، أو مآلا بعد ذلك إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه ويعذبه بقدر ذنبه، لابد أن يخرج طالما أنه موحد، طال مكثه في النار أو قصر، لابد أن يخرج. إذن لابد أن يأتي يوم على هذه النار ولا يكون فيها أحد. فهذه التي تكلم فيها أهل العلم في مسألة الفناء أنها تفنى، وأما النار التي أعدت للكافرين فهذه لا تفنى أبدا، هذه لا تفنى أبدا. ولم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذه النار تفنى، ولا تلميذه ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا يخالف ظاهر القرآن، ظاهر القرآن قال خالدين فيها أبدا، وقال لابسين فيها أحقابا، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن النار لا تفنى. يقول ثم لا يموت فيها ولا يحيى، يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ذبح الموت على صورة كبش. ماذا يراد بذلك؟ خلود بلا موت، هذا كله يعني أن النار لا تفنى، وهذا كما قلنا قول أهل القبلة وقول أهل السنة والجماعة. طيب، النار هذه وكذلك الجنة في أقوال أهل الضلال فيها، منهم من ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ظهر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا مثلا اليهود، ماذا قالت اليهود؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هو احنا ندخل النار 5 أيام أو 6 أيام وبعدين نخرج وانتم تخلفون في هذه النار، هكذا قالت اليهود كما في سورة البقرة. فرد الله عز وجل عليهم بقوله قل اتخذتم عند الله عهدا، إذا كان هذا عهد وميثاق من الله فلن يخلف الله عهدا، لكن هذا غير صحيح. أم تقولون، يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. والشيء بالشيء يذكر، قول الله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، كما نرى الآن هذه الآية جاءت في سياق الرد على من؟ على اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. إذن هل يجوز أن يستدل الخوارج بهذه الآية على تكفير مرتكب الكبيرة؟ لأن الخوارج لما قيل لهم لما كفرتم مرتكب الكبيرة قالوا لأن الله قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فعل سيئة وكبيرة خلاص من أهل النار زي ما قلت لك كده، بياخد الآية ويجري هكذا قال الله، رد على ربنا والله هكذا يقولون، هكذا يقولون بعض هؤلاء الذين كان يكفر بلا ضابط، يكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله الحازمي، إذا رد عليه يقول لما ترد، ردوا على الله لا تردون علي، هكذا كان يقول أنا ما كفرت الله هو الذي كفر. هكذا الخوارج أخذوا هذه الآية وقالوا ربنا هو الذي قال. طب انظر إلى هذه الآية، الآية سياقها سباقها لحاق في الكلام عن من نزلت في اليهود، نزلت في اليهود، إذن المراد بالسيئة ها هنا الكفر والشرك وليست الكبيرة، بدليل ماذا؟ بدليل أن الله قال وأحاطت به خطيئته، فالشرك والكفر هو الذي يحيط بابن آدم ويحبط عمله كله وليس الكبيرة من الكبائر، بدليل أن الله قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الذين هم أصحابها، وهذا الإطلاق لا يكون على مرتكب الكبيرة، أصحاب النار لا يكون إلا للكافرين من اليهود والنصارى والمشركين، وبدليل أيضا أن الله قابلهم بمن قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إذن هنا الإيمان قابل الكفر وليست مطلق الطاعة قابلت المعصية التي هي الكبيرة. فالشاهد ها هنا أن لليهود قولا في النار، قالوا إذا دخل الواحد منا النار لن يدخلها إلا ستة أيام أو سبعة أيام ثم تخلفون أو تخلفوننا فيه فيها، هذا أولا، وهذا جاء عند البخاري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض اليهود من أهل النار، فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. عندنا كذلك قول لبعض الزنادقة كابن عربي وغيره يقولون إن النار التي هي عذاب للكافرين ستكون مصدر عذوبة لهم، تبقى الطبيعة يعني الشكل شكل النار، لكن أهل النار يتلذذون بها، يتلذذون بها، إذن العذاب يعني العذوبة، وهذا ضلال ما بعده ضلال. الجهم بن صفوان وغيره من الجهمية قالوا الجنة والنار تفنيان كلاهما لا تبقى أبدا، لأن فعل الله تبارك وتعالى لابد له من منتهى، فحكموا بفناء الجنة والنار لأن تجدد الحوادث والأفعال هذا لا يجوز في حق الله، هكذا قالوا. وهؤلاء هم أصل قول المعطلة في نفي صفات الله تبارك وتعالى التي هي صفات الأفعال، الله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى، لا يزال يفعل ويخلق، وهم يردون ذلك. طائفة من المعتزلة والقدرية قالوا الجنة والنار غير موجودتين الآن، وهذا ذكرناه قبل ذلك. طيب لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن وجودهما الآن نوع من العبث، نوع من العبث، قاسوا فعل الله على فعل العبد، وضربنا المثال قبل ذلك، يعني أنت لما تبني بيت وتهيئه وما تسكنش فيه 10 20 30 سنة هذا يقبح في حق العبد، فكيف يفعله الرب؟ ولذلك هم مشبهة الأفعال، يعني شبهوا فعل الله عز وجل بفعل العبد لأصل فاسد عنده اللي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وقلنا النار والجنة الآن غير معطلتين، وذكرنا الأدلة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما في النار، رأى المرأة التي حبست الهرة رآها في النار، رأى هذا الذي يجر قصبه يعني أمعاه ويدور حوله، ورأى عمرو بن لحي ودخل الجنة، ورأى قصرا فيها صلى الله عليه وسلم، ولا تزال الجنة تهيأ لأهلها وفيها الحور العين وفيها أرواح المؤمنين. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون الجنة والنار موجودتان الآن، صلى الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل. قلنا الجنة درجات، وهذه الدرجات تنال بالأعمال، دخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، والعمل سبب لدخول الجنة، لكن هذا العمل لا يقابل نعيم الجنة. يعني قول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء ليست باء الثمنية، يعني ليست الجنة ثمنا لأعمالك، ليست الجنة ثمنا وعوضا لأعمالك، ليست هذه الباء باء العوض ولا باء الثمنية، وإنما هذه الباء تسمى بباء السببية، باء السببية. فالأعمال سبب دخول الجنة، وأما أصل دخول الجنة فهو برحمة الله، برحمة الله سبحانه وتعالى. لن يدخل أحد منكم الجنة إلا لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. إذن الكلام ها هنا حول الحوض، حول الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم وحوض غيره من الأنبياء. حوض خير الخلق، هذه الإضافة هنا للتخصيص، يعني كل نبي كما سيأتي له حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم له خصيصة وصفة ليست لغيره كما سيأتي. وحوض خير الخلق حق، لماذا هو حق؟ لأن السنة وردت بذلك، أحاديث الحوض متواترة، رواها أكثر من 30 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث متواترة. والحوض من الكوثر الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر، كوثر على وزن فوعل من الكثرة، يعني الخير الكثير، ومن هذا الخير الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحوضه صلى الله عليه وسلم، وبأنه نهر في الجنة، نهر في الجنة ماؤه يصل إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله ومن الواردين عليه. هذا الحوض كما قلنا موجود الآن، الحوض هذا موجود الآن، كذلك هو مخلوق وموجود الآن، وقد جاءت الأحاديث في بيان صفته، فماؤه أبيض من اللبن وأبيض من الثلج والورق يعني الفضة، وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، الأباريق اللي موجودة في هذا الحوض كنجوم السماء، في رواية كعدد نجوم السماء، وفي رواية كنجوم السماء، أيهما أشمل؟ ليه كنجوم السماء أشمل؟ أحسنت، أي كنجوم السماء في عددها وكثرتها وفي حسنها وجمالها، في حسنها وجمالها. وهذه الكيزان من ذهب وفضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حافتاه من قباب الدر المجوف والذهب، وطينه مزك أذفر، طين بتاع الحوض من المسك، ولكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكبرها، ولذا طوله مسيرة شهر وعرض مسيرة شهر، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرها ورودا، والنبي صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض. ما معنى فرطنا على الحوض؟ أي سابقنا، يسبقنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، ومنبره على الحوض، منبره صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض، وأول من يرد عليه فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين، وهذا الحوض يزاد عنه ناس. الزود بالذال يعني الإبعاد، يزاد عن هذا الحوض ناس، كما جاء في الحديث، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة، ما معنى الزمرة؟ يعني الجماعة، إذا زمرة يعني أتت إلى الحوض، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار، أخذهم إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فقلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء، ارتدوا على أدبارهم القهقراء. من هؤلاء الذين يذادون عن الحوض؟ قال بعض أهل العلم: هم من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب أجلاف، بعضهم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء في بعض روايات الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصيحابي أصيحابي، بالتصغير، وهذا يدل على قلتهم، يدل على قلتهم. ومن أهل العلم من قال إن الذي يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وأهل البدع، وشر أهل البدع الخوارج، ولذا من فقه ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه في آخر مجلد كتاب الفتن أنه ذكر حديث الحوض والزود الذي يكون عن الحوض، وذكر حديث الخوارج في موضع واحد. فمن فقه السلف أنهم يجعلون الذي يزاد عن الحوض أهل البدع، ويأتي على رأس أهل البدع، ومن شر أهل البدع، بل هم شرهم الخوارج الذين يفرقون جمع المسلمين وكلمة المسلمين. ومن أهل العلم من قال إن الذي يزاد عن الحوض المنافقون، الذي يزاد عن الحوض المنافقون. طيب، نعم، ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الفتن، آخر كتاب في مصنفه. والراجح في ذلك أن الذي يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون المنافقون، إما أن يكون الذي يزاد المنافقين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعرفهم، مع ذلك أنهم كانوا يصلون ويتوضؤون، النبي صلى الله عليه وسلم سيعرفهم بالعلامة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بمنافقيها يوم القيامة وعليهم العلامة، وهم غر محجلون، والمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، واضح؟ ولذلك المنافق هذا إذا أتى مع المؤمنين وأراد أن يسجد وأن يخر، إذا رأى العلامة يوم القيامة أن يسجد لربه، لا يستطيع أن يسجد، مع أنه يكون في زمرة المؤمنين مع المؤمنين، لأن ظاهره الإسلام، كان يصلي ويصوم ويتوضأ. أو أن يكون الذي يزاد عن الحوض أهل البدع، أن يكون الذي يزاد عن الحوض أهل البدع. وهذا الحديث فيه التحذير من البدع، فيه التحذير من البدع، لأن عاقبة ذلك أن يزاد المرء وأن يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والشرب من حوض النبي كرامة، الشرب من حوض النبي كرامة وبشرى لمن يشرب من الحوض، لأن الذي يشرب لا يظمأ بعد شربه أبدا. ثم إنه قد يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. كان يعتبرهم من المنافقين. نعم. طيب، صفة الحوض أو الأحاديث التي وردت في الحوض، كما قلنا أحاديث متواترة، جاءت هذه الأحاديث في صفتي، قلنا ماء أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. طيب، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، هل هذا يعني أننا لن نحتاج للشرب في الجنة؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا؟ نعم، أحسن، الشرب في الجنة إنما يكون للتلذذ، لأن الجنة دار النعيم، الجنة ما فيهاش جوع، ما فيهاش جوع، لأن الجوع نقص والجنة لا نقص فيها، فيهاش نوم، ما فيهاش تعب، ما فيهاش عطش. ولذا الطعام والشراب في الجنة إنما هو من قبيل النعيم، من قبيل النعيم. ولذا حال أهل الجنة يكون على خلاف حالهم في الدنيا، سواء في الصورة أو الهيئة أو في النعيم أو الاستمتاع بالجنة. نعم. هو من البشرى، هو من البشرى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وقلنا لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر ورودا، والذود عن الحوض ذودان، ذود عام وذود خاص. الذود يعني الإبعاد، ذود عام هذا يكون لكل من لم يكن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتباع نوح وأتباع موسى وأتباع يونس وأتباع غير هؤلاء من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، إذا وردوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم تزودهم الملائكة، ليس هذا حوضكم، اذهبوا إلى حوضكم، هذا الحوض مخصوص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذود عام، وهناك ذود خاص، وهو الذود لأهل البدع أو للمنافقين أو للمرتدين. ثم ذكر المصنف بعد ذلك اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بلواء الحمد وبالشفاعة العظمى، وتكلم عن الشفاعة بعد ذلك وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نرجئه للدرس القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.